قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مظلمة فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. يا جماعة لا نستطيع أن نؤخرها لأنها مرتبطة باللفات ولا نستطيع أن نوجزها فيحتاج أن نصبر شوية ونتأنى. ممكن تصبر شوية ولا حرانين ولا عجلانين؟ أنتوا قاعدين للفطور. شوف المسألة هذه يا أخوان، نافع مولى ابن عمر يصحب عبد الله ابن عمر في مكة فيحكي لنا صورة من تلك الصور التي نقع فيها أو تواجهنا دائما. صلى ابن عمر من الليل فكانت السماء مغيمة فيها غيم فخشي الصبح فصلى ركعة أوترت له ما صلى. يبقى صلاة الليل إيش؟ متنى متنى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة أوترت له ما صلى. يبقى ابن عمر صلى إيش؟ صلى الوتر. بعد شوية تكشفت السماء فإذا هو بليل. هو كان يوتر مخافة الصبح ولكن الصبح لسه ما جاء، يريد أن يشبع الرغبة السابقة في إمداد الصلاة، يريد أن يرجع ليش للصلاة. ماذا يفعل؟ قبل أن نقول ماذا يفعل نقول هناك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهما ابن عمر وهما اللذان حملاه على ما فعل. أما الحديث الأول فقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. لا إيش؟ لا وتران في ليلة، أو ترد خلاص ما في واحد تاني. وحديث آخر يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. اجعلوا إيش؟ آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا نرجع إلى أبي بكر وعمر، عمر نام قبل أن يوتر وسيقوم يصلي سيجعل آخر صلاته بالليل إيش؟ وترا. يبقى مشى. أبو بكر أوتر قبل أن ينام سيقوم من الليل يصلي، ماذا يفعل؟ أيوتر مرة ثانية ويقع في لا وتران في ليلة؟ أيترك الوتر لأنه قد أوتر ويقع في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ فأبو بكر إذا قام ماذا يفعل؟ يعيد الوتر فيقع في لا وتران في ليلة، يخالف هذا لا وتران في ليلة، أو يترك وترا أو يجعل صلاته شفعا ويخالف اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ليلة وترا. فهمنا هذا جماعة ولا ما نتعداها حتى نفهمها؟ فهمتوها جماعة ولا عرفنا الإشكال الموجود أمامنا؟ نصان متقابلان. هنا ابن عمر وقع أو حدث منه ما يوافق فعل أبي بكر، أوتر ولسه باقي من الليل يريد أن يصلي بعد أن أوتر، ماذا يفعل؟ يقول نافع ابن عمر اجتهد وقال مدام لا وتراني ولابد أن يكون آخر صلاة وتر ألغي هذا الوتر اللي فات، ألغيه بأي شيء، أصلي ركعة واحدة تروح للوتر اللي فات تصير إيش؟ يصير شفا. ويصلي ما شاء الله أن يصلي ثم يجعل آخر صلاته وترا. يبقى هذا عمل من ابن عمر اجتهادا منه ليخرج من مآزق الحديثين، لا يخالف الحديث الأول لا وتراني في ليلة، قل أنا ألغيت الأول وخليته، وحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يقول أنا هذا الوتر آخر صلاة، جمعا بين الحديثين. فهمنا هذا يا اخوان ولا؟ هذه طريقة ابن عمر. ولكن استرحوا شوي، انتم موافقين على هذا الجمع وهذا الاجتهاد؟ نعم موافقين جدا، ولكن علماء المسلمين يبحثون ويناقشون ابن عمر. تعال، انت عملت هذا اجتهادا منك، ولكن كيف تشفع ركعة مضت وانفصلت عنها، وربما انتقض وضوءك، وربما ثم تصلي ركعة وحدها ترسلها لتلك؟ هل لهذا نظير في الإسلام؟ أبو بكر حينما أوتر ونام انتقض وضوءه ولا لا؟ قام يصلي ركعة واحدة. هل وجدنا في النوافل كلها ركعة واحدة إلا الوتر؟ فأنت يا ابن عمر هل يصح لك أن تصلي ركعة واحدة باسم النافلة؟ إذن هذا أول مناقشة في كونه يصلي ركعة منفردة نافلة يرسلها للتي قبلها. ما الذي يرسلها باللي قبلها؟ إيش حيوصلها؟ إيش يلحمها معها؟ فابن دقيق العيد رحمه الله ناقش هذه القضية في إحكام الأحكام في كتابه على عمدة الأحكام بهذه الطريقة، وقال: لم يعلم الناس ركعة واحدة نافلة مستقلة كما فعل ابن عمر. ثم ما الذي يربط هذه بتلك وبينهما فواصل وقد يكون انتقاض الوضوء؟ يبقى هذا الاجتهاد يرد عليه بعض الموارد ولا لا؟ ترد عليه. طيب يا ابن دقيق ماذا نفعل في الحديثين؟ انت ما قبلت اجتهاد ابن عمر، ما المخرج من هذين الحديثين؟ تلزمنا بان نوتر في اخر الليل ننام ونروح علينا، نصلي الوتر في اول الليل ونقوم ونصلي تمنعنا من الصلاة بعد الوتر، او تخلينا نصلي ونخالف الحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وتر وتقول لا؟ قال لها: اذا كان الامر كذلك فنحن عندنا اذا وجد حديثان متعارضان فاما الجمع واما الترجيح، نرجح احد الحديثين على بعض. والترجيح يكون اما بقوة السند واما بشهادة قرائن اخرى. اما السند في الحديثين فسواء، جبلان متقابلان ليس احدهما باقوى او اضعف من الثاني. اذا لم يبق الا المعنى والترجيح من خارج. قال: نعم، الحديث الاول ماذا يقول؟ لا هدي نهي ولا امر؟ نهي، لا وتران في ليلة. والحديث اجعلوا صيغة ايش؟ صيغة امر طلب، اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. فيقول: نحن نرجح احد الحديثين على بعض ونقدم العمل به دون الاخر لمعنى فيه، وهو ما دام احدهما مدلوله النهي ودرجات النهي اقلها ايش؟ اقل درجات النهي ايش؟ طيب اقصى درجات النهي ايش؟ التحريم. واقل درجاته ايش؟ الكراهية. مدرسة اصول وتسمع باصول الفقه. قال: النهي لا يخلو من معيش من حساب، اعلى التحريم وادناه الكراهية يكون مكروه، والامر اقصى الوجوب وادناه الاستحباب. فإذا تعارض عندنا حديثان أحدهما ينهى ولو فعلنا المنهي عنه وقعنا في مكروه، والآخر يطلب ولو تركنا المطلوب فيه لكان تركنا ذلك تركنا مندوبا. يكون تركنا إيش؟ تركنا مندوب. فهل يا ترى ايهما اولى علينا، ان نقع في مكروه ونترك مندوب، ولا ان نفعل مندوب ونترك ونسلم من هذا المكروه؟ نترك المندوب ونسلم من المكروه، ولا نفعل المكروه ونحصل المندوب؟ ايهما اولى، نسلم من اثم المكروه ولا نحصل فضيلة المندوب؟ يعني تفعل مندوب مع توجه اليك الكراهية، ها ضربة لسه ما جات، نعيدها مرة ثانية. حديث لا وتران في ليلة يقتضي ايش؟ هذا نهي عن الوتر. وحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، هذا طلب لجعل صلاة اخر صلاة وتر. واذا لابد من احد امرين، اما ان نفعل المكروه وان نكرر الوتر، واما ان نترك الوتر ونبقى على لا وتران في ليلة ونترك ايش السنة هذه المندوب. ايهم اولى عندنا، ترك المكروه ولا فعل المندوب؟ ترك المكروه اسلم لنا ولا لا؟ نحن نترك المكروه لنسلم، فلما تركنا المكروه ايش اللي فات علينا؟ مندوب تركنا، بخلاف ما لو فعلنا المندوب كان متوجه علينا الكراهية. اذا ياتي الحديث من الخارج ويقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ايش؟ ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء. يبقى جانب النهي اقوى ولا جانب المندوب؟ جانب النهي. فيقول ابن دقيق العيد من هذا لا وتران في ليلة، فاذا اوتر في اول الليل قام وصلى ما شاء وترك الوتر، في هذه الحالة سلم من لا وتران في ليلة، نهيتكم فاتركوه، وان فوت على نفسه امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. انا ما استطعنا، ليش ما استطعنا؟ مخافة الكراهية في لا وتران في ليلة. والله ما ادري ظهرت ولا لا، ظهرت دحين. طيب يا جماعة، بعد هذا كثير من الناس يجي يسأل اذا اوترت نم يجوز ان اصلي بعد هذا؟ ايش تقولوا له يا جماعة؟ طيب يجوز تصلي، واذا صلى يعيد الوتر ما يعيده؟ الحمد لله كفاية علينا هذا. اذا هذا فعل ابن عمر اجتهادا منه، وهذا قول العلماء في طريقة التخلص، من فعل فعل ابن عمر فله سلف فيه، ومن اخذ بالرأي الثاني فله توجيه فيه. واسأل الله تعالى التوفيق والإعانة، وأن يتقبل منا ومنكم.